والحصيب، الحصيب فسره بقول كفاية وحماية، الحصيب الكاف الذي يحمي عبده، قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى وكفى بالله حسيبا. وإذا كان هو الحسيب فإلى أي أحد يرجع الإنسان عند مهماته وملماته؟ إلى الله عز وجل، ولهذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.